بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخ السائل: هل من النفس قبل التمكن تخفيف الصلوات الخمس من 50 إلى 5 صلوات؟ نعم، يصح التمكين بذلك، وبعض الأصوليين قالوا لا يمثل به لأن الحكم لم يبلغ الأمة، فالصحيح أنه يصبح التمكين به ولو في حق النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ما معنى قولنا في قول عائشة أوقظ الصلاة بالسفر المقصود من أهل الحال، أي أن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تصف نهاية الأمر، أن صلاة الحضر 4 وصلاة السفر 10، وإلا في الآيات فيها إشارة إلى أن الصلاة صارت 4 مطلقا سواء سفر أو حضر، ثم خوفه على المسافر. قولك الذي تعلمون أن أحنا تقصروا من الصلاة من خفتم أن يفتنكم منكم، والآية هي إشارة إلى أن التخفيف في السفر حصل بعد كونها تامة. نقول: إحنا معنى هذه الأبيات المتقدمة قولا: بعيدة مهوى القرط طيبة النشر، الذي تقدم معنا في المجلس، وأوله أتلت زمن إن رأسي مضرة بعيدة ما هو القرب طيبة النشر. فقوله بعيدة ما هو القرب، القرب هو الكبير الذي اتخل على المدرس، وطيبة النشر أي ريح طيب، يصف هذا الحس وطيب الريح. المقصود أنه يهدد امرأته أنه سيتزوج عليه، ويؤكد ذلك بقوله: أكلت دما، يدعو على نفسه أنه قوله أكلت دما أي أكلت الدية كما تقدم معنا، أي أنه يقتل لو قتيل ولا يستطيع الفعل فيأخذ الدية، يدعو على نفسه إن لم يأتيها بغرور. يقول البيت الثاني: صب قد استعذبت ماء بكائي. أولها: لا تسقني ماء المنام فإنني صب قد استعذبت ماء بكائي. الصب صب هو العاشق، لأنه يعني متعشق. قد استعذبت ماء بكائي أي الماء أصبح يراه عبدا، ماء البكاء أي أصبح ما يبالي بكثرة البكاء. قوله: فلا تكن في رفعه أجدلا، معنى الدلاء الشديد، لا تكون رفع الجناح شديد، الدلو الشديد. قال: وقوله في أبيات صاحب المراقي: وكل حكم قادما له وفي نفي الوقوع الاتفاق قد قفي، كل حكم قادما له وفي نفي الوقوع الاتفاق قد قفي، أي أن الأحكام قد يرفع بعضها، قد ترفع التلاوة ويبقى الحكم، أو يبقى الحكم ترفع التلاوة، كل حكم قادم له وفيه قادم لله سواء التلاوة أو الحكم. وقوله: وفي نفي الوقوع الاتفاق قد قضي، أي نفي الوقوع رفع الأحكام الشرعية كلها، هذا متفق على أنه لا يقع، اتفق العلماء أنه لا يقع رفع الأحكام الشرعية، إنما يرفع حكم دونها. قوله: وفي نفي الوقوع على اتفاق قد خفي، أي وجد قد خفي، أي قد وجد، وجد الاتفاق على عدم وقوع نسخ الأحكام الشرعية كلها. طيب، قال وضياف صاحب المراقي أيضا: بالامتثال كلف الرقيب فموجب تمكنا مصيب، او بينه والابتلاء تردد شرط تمكن عليهم فقدا، أي معنى الآيات أن الله عز وجل يكلف لأحد أمرين، للامتثال أو للتربع. للامتثال كلف الرقيب، أي كلف الرقيب للامتثال. قوله فموجبا تمكنا المصير، أي في حالة الامتثال اشترط التمكن. في حالة الامتثال إذا كانت الحكمة الامتثال اشترط التمكن من الأداء. قال فموجب تمكنا مصير، أي من أوجب التمكن فهو مصير في هذه الحالة. فموجب تمكنا مصير، أي الذي أوجب التمكن مصير. الشرط الثاني وبينه والابتلاء ترددا وترددا، لأن الله يكلف بالامتثال أو التردد. شرط تمكن عليه انتقد، أي لو كان التكليف من أجل الابتلاء فلا يشترط التمكن. شرط تمكن عليه انتقد، أي لا يشترط التمكن إن كان التكليف للابتلاء، كما كلف إبراهيم عليه السلام، كما كلف النبي صلى الله عليه وسلم 50 صلاة. إذا قول الطموح بالتمكن المصيبة، أي في حالة الامتثال اشترط التمكن من الفعل، وفي حالة الابتلاء لا يشترط التمكن. وعندنا تنبيه على حديث عائشة كان فيما نزل من القرآن 10 ضعاف معلومات حرب منها، صفحة 116 من نسخة كان فيما نزل من القرآن 10 ضعاف معلومات حرب منها، ثم نسخها الخمس المعلومات. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقرأ من القرآن. قلنا في الدرس السابق قولها ثم نسخها الخمس معلومات، احتمل أن تكون قصد القرآن واحتمل أن تكون نسخة للسنة. ثم وجدنا رواية في صحيح مسلم أيضا أنزل 10 ضعاف ثم أنزل 5 معلومات، فقولها ثم أنزل 5 معلومات إشارة إلى القرآن. وبهذا شرح النووي، شرح النووي على أن الخمس أيضا القرآن. النسخ بالخمس، الخمس أيضا آية من القرآن نسخ لفظها وبقي حكمها. إذا 10 ضعاف نسخ الحكم واللفظ، نسخة التلاوة والحكم، 10 ضعاف نسخ فيها التلاوة والحكم. 5 ضعاف نسخ فيها ماذا؟ التلاوة، وبقي الحكم على الصحيح. إذا قولها في آخر حديث وتتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، أي الخمس المعلومات، الضمير عائد إلى أقرب مذكور وهن الخمس، الضمير عائد إلى أقرب مذكور وهن الخمس. الدرس السابق أخذنا الزيادة على النص والخلاصة فيها، أن الزيادة على النص هل تعتبر نسخا أم لا؟ تعتبر نسخا، بل حكم زائد. على هذا الجمهور من قال أبو حنيفة عز الزيادة نسخ، وسواء كانت الزيادة متعلقة بالمزيء كان يكون شرطا أو جزءا منه أو لم يكن متعلقا به، فالصحيح على كلا الوجهين أن الزيادة لا تعتبر نصفا. قول في أواخر الدرس أو البيت وليس نصفا كل ما أفاد فيما رسى بالنص للزيادة، هذا يبين قول الجمهور على أن كل ما أفاد زيادة على النص لا يعتبر نصا. قول رسى، رسى بالنص، رسى أي ثبت من الجبال الغافية ثابتة، فيما رسى بالنص أي ثبت الحكم بالنص ثم جاء زيادة عليه، الزيادة ليست نصا.

صفحة 195. وابن القيم أيضا ذكره في الجواب الكافي صفحة 227. وهو قول بعض الظاهرية كما عزل إليه الشوكاني في رسالة الفتوح، وهو آخر الشاب في كلام الرسالة يشير إلى هذا القول. قال في الرسالة صفحة 109 إلى 110، في الرسالة صفحة 109 إلى 110، قال: وليس ينصح فرضا إلا أثبت مكانه فرضا، وليس ينصح فرضا إلا أثبت مكانه فرضا، كما نسخت قلة بيت المقدس فأثبت مكانها الكعبة، وكل منسوخ في كتاب الله والسنة وكل منسوخ في كتاب وسنة هكذا، أي في كتاب الله وسنة رسوله، على هذا الحال أنه يبذل مكانه حكما آخر. الجمهور من الأصوليين والفقهاء على أنه يجوز النسخ لا إلى بدل، يجوز النسخ إلى غير بدل، وسيأتي نقاش في ذلك. قال رحمه الله تعالى: وقول المؤلف رحمه الله ولنا، هذه كلام المقدام، ولنا أنه متصور عقلا، أي العقل يمنع ذلك، ما المانع من أن يلقى الله حكما ولا يبدله بحكم آخر، يقول هكذا. قال: ولنا أنه متصور عقلا ظاهر السقوط، عندنا سود عليه كأنها من كلام قدامه، ظاهر السقوط من كلام الشنقيطي. ولنا أنه متصور، قال وقول المؤلف رحمه الله: ولنا أنه متصور عقلا ظاهر السقوط، لأن صريح القرآن لا يناقض التجويد العقلي. يعني ابن قدامة استدل على جواز النسخ إلى غير بدل لأنه متصور في العقل، فقال الشنقيطي رد عليه: صريح القرآن لا يناقض التجويد العقلي. وقوله قام دليله شرعا ليس بصحيح، إذ لا يمكن قيام دليل شرعي على ما يخالف صريح القرآن. ابن قدامة سيأتي ما يستدل بحديثين على قيامه في الشرع، وسيناقش الشنقيطي رحمه الله الأدلة التي ذكرها. قال: وقوله إن نسخ النهي عن الدخال بحمى الأراحي وتقديم الصدقة أمام المناجاة كلاهما نسخ إلى غير بدل، استدل ابن قدامة بوقوعه في الشرع في هذين الحديثين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخار بحمى الأراحي فقتله. قال: ثم نسخ الله عز وجل هذا التحريم إلى غير بدل، لا غير بدل أي لم يبدله تحريم آخر أو ما أشبه ذلك. قال: هذا التحريم نسخ إلى غير بدل، وصدق أمام الناجة، أمر الله أن وناجى الرسول أن يقدموا بين يديهم صدقة، ثم نسخ الله عز وجل ذلك إلى غير بدل، ومن ناجى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لا يجب عليه أن يقدم شيئا. هكذا استدل ابن قدامة بحديثين، ونوقش في ذلك كما سيأتي. قال: وتقديم الصدقة على المناجاة كلاهما نسخ إلى غير بدل، وأن ذلك دليل على النسخ لا إلى بدل، غير صحيح. هيك أي ما استدل به غير صحيح، لأن النهي عن الدخال لحمل الراحل نسخ ببدل خير منه، وهو التخير في الادخار والإنفاق المذكور في الأحاديث. لما في الحديث نفسه كنت نهيتكم عن الدخل لحمى الأراحي فقتلت فكلوا وادخروا وتصدقوا، فخير علينا الادخار والتصدق. فقال الشنقيطي: هذا التخير هو البدل، وإن لم يكن أوجب شيئا آخر لكنه نسخ إلى النهي، نسخ إلى النهي الصدقة والمال وإباحة الادخار إلى آخره. قال: وتقديم الصدقة أمام المناجاة منسوخ ببدل خير منه، وهو التخيير بين الصدقة تطوعا ابتغاء ما عند الله وبين الإمساك عن ذلك، كما يدل عليه قوله فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم. يعني قوله فإن لم تفعلوا في إشارة أن ما ذلك مشروع مستحب ذلك، فصلح ذلك ابن القيم على أن ما ذلك مستحب، يقدموا بين الإجماع صدقة ما زال مستحبا. فقال نعم الشقيق يقول نسخ إلى نسخ من الوجوب إلى الاستحباب، وإلى التخير بين الصدقة وبين الإنفاق، وهذا حكم شرعي أيضا، الصدقة والإنفاق حكم شرعي. قال يقول المؤلف رحمه الله فأما الآية فإنها وردت في التلاوة وليس للحكم فيها ذكرا، يعني مما بقدامة ناقش الآية التي ذكرها المانعون، فقال بقدامة الآية إنما هي في لفظ الآية وليس في الحكم، إذا نسخ الله آية أتى الآية بالأخرى أي التلاوة، التلاوة ليس الحكم. والمؤلف رد عليه شبيتين، قال وقال المؤلف رحمه الله فأما الآية فإنها وردت في التلاوة وليس للحكم فيها ذكرا، ظاهر السقوط كما ترى، لأن الآية الكريمة صريحة في أنه مهما نسخ آية أو أنساها أتى بخير منها أو مثلها كما هو واضح، وأيضا نسخ الآية أو إنسائها فسر النسخ برفع الحكم وبقاء النص كما في التفسير، وقول أو إنسائها فسر برفع الآية بكمالها لفظها، فالنفس أي رفع الحكم وبقاء اللفظ، والإنساء أي رفع الآية، لأن هذا رفع نسية، والآية عامة تشمل ما نسخ ما نسخت التلاوة وما نسخ على الحكم أيضا، تشمل هذا هو. قال وقول المؤلف على أنه يجوز أن يكون رفعها خيرا منها في الوقت الثاني لكونها لو وجدت في مكان مفسدة، أن يكون البدل هو رفعها، رفعها هو البدل، يقال فيه ذلك الرفع الذي هو خير منها هو عين البدل الذي هو خير منها الذي هو محل النزاع، يجيب على الشقيق أن هذا الرفع هو البدل الذي نحن نراجعونه، هم يسمونه إلى غير بدل ونحن نسميه بدلا، ولذلك ذكر بعض العلماء على أن الخلاف قد يكون نقديا، فالجمهور لا يعتبرون ذلك الحكم الأصلي بدلا، يقولون لا أوجب شيئا آخر أو ما حرم شيئا آخر بدلا، فما اعتبروا الإباحة أو التخيير ما اعتبروه حكما، والصحيح أنه حكم، والصحيح أنه حكم بقاء على ظاهر الآية، وأيضا هو حكم شرعي من الحكم الشرعي، يعني لو قيل لك ما حكم ماذا الادخار في الأضاحي، تقول مباح أضاحى الشرع، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل هو الدخل وتصدق، فهو حكم شرعي، ولذلك الأظهر أن الجمهور لا يعني لا يتخالف قولهم مع قول غيرهم، إنما هم ما سموا البدل يعني اقتصروا في الإطلاق بالبدل على ما كان شيئا آخر أوجب شيئا آخر مكانه، كنسخ بيت المقدس أبدل بدله ماذا؟ استقبال الكعبة وهكذا، لكن الصحيح أن أيضا لو نعم لو نسخ الوجود إلى الإباحة أو الاستحباب أيضا هذا يطلق عليه. قال يقال في ذلك الرفع الذي هو خير منها هو عين البدل الذي هو خير منها الذي هو محل النزاع، والأحسن ينبغي هو البقاء على ظاهر الآية على أنه ما ينصف إلا وزير الخير منها، سواء أبدل بمثلة أو بأخر هنا كما كان، بل أبدل بمثلة وجود إلى وجود أو تحليل إلى تحليل آخر، أو نصف من الوجود إلى الإباحة إلى الاستشباع، فكلها أحكام شرعية، أو من التحريم إلى الكراهة. قال رحمه الله: وما أجابني صاحب نشر البنود شرح مرات السعود تبعا للقراطي من أن الجواب لا يجب أن يكون ممكنا فضلا عن أن يكون واقعا، فالجواب الشرط، لأن الجواب الجواب الشرط لا يجب أن يكون ممكنا فضلا عن أن يكون واقعا، يعني قال قد يأتي في اللغة العربية جواب الشرط مستحيل أن يقع، قد يأتي جواب الشرط مستحيل أن يقع فضلا عن أن يكون واقعا، فأرادوا بهذا أن الشرط ليس على ظاهر الدلالة، لأن تهنئة من كان يتخلي منها أو مثلها، وهذا كما سيأتي كلام باطل. قال: لأن الجواب لا يجب أن يكون ممكنا فضلا عن أن يكون واقعا، نحو إن كان الواحد نصف العشرة فالعشرة اثنان، هل هذا الكلام صحيح؟ الله أكبر. إن كان الواحد نصف العشرة العشرة اثنان، ها؟ كيف بالله؟ إن كان الواحد نصف العشرة، فالعشرة ستكون اثنين، ها؟ كلام صحيح أو ما هو صحيح؟ إن كان الواحد نصف العشرة، يعني على إذا نظرنا إلى الرب فالجملة صحيحة، اعتبار الرب الارتباط صحيح أو ما صحيح؟ الارتباط إن كان الواحد نصف العشرة العشرة كانت تكون اثنان، لكنها بالنظر إلى مفرداتها باطلة، الواحد ليس نصف العشرة والعشرة ليست اثنان، فكما سيأتي أيضا في الآية: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هل هناك آلهة غير الله؟ ليس هناك آلهة غير الله. وهل ممكن تفسد السماء والأرض حاليا؟ لا يمكن أن تفسدها، لكن الارتباط صحيح أو غير صحيح؟ بلا شك الارتباط صحيح حق. فهم أرادوا التنفيذ بهذا، إذا كان الواحد نصف العشرة فالعشرة اثنان، أي أن الجواب الشرط قد يكون مستحيل الوقوع، جواب الشرط قد لا يكون مع من لا يكون لا بد من وقوعها، قد يكون مستحيلا، إشارة إلى أن الآية لم يأتي بخير منها أو مثلها ليس على ظاهرها، لكن هذا الكلام باطل. قال: نحن إن كان الواحد نصف العشرة فالعشرة اثنان، ظاهر السقوط أيضا، أي هذا قول من صاحب نشر البنود والقراءة. قال: لأن مورد الصدق والكذب في الشرطية إنما هو الرد، يعني لأن الحكم بالصدق أو الكذب للجملة الشرطية ينظر فيها إلى ماذا؟ إلى الوقت، ولا ينظر فيها إلى الجمل المرتبطة. لأن مورد الصدق والكذب في الشرطية إنما هو الرد، فتكون صادقة لصدق ردها، ولو كانت كاذبة الطرفين لو حل ردها، يعني لا ينظر إلى الطرفين، هي صدق وينظر إلى الرب، هل الرب صحيح أم لا؟ ألا ترى أن قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا قضية شرطية في غاية الصدق، مع أنها لو أزيل منها الرب لكذب طرفاها، إذ يصير الطرف الأول كان فيهما آلهة إلا الله، وهذا باطل قطعا، ويصير الطرف الثاني فسدتا أي السماوات والأرض، وهو باطل أيضا، والربط لا شك في صحته وبصحته تصدق الشرطية، فلو كان فيهما آلهة غير الله لفسد كل شيء بلا شك، وكذلك لو صح أن الواحد نصف العشرة لصح أن العشرة اثنان، لكنه لم يصح أن فيهما آلهة غير الله، ولا أن الواحد نصف العشرة كما هو معروف، بخلاف الشرط في الآية فقد صح، يعني الشرط صحيح في الآية، وبصحته يلزم وجود المشروط. أي آية بخلاف الشرط في الآية؟ لو كان فيهما ما ننسخ من آية أو ننسخها نأتي بخير منها. ما ننسخ من آية على الشك موجود فلا بد من وجود أو يشك. على بخلاف الشك في الآية فقد صح أو صحته يلزم وجود المشروع. واعلم أن قول من قال إن أهل العربية يجعلون الصدق والكذب في الشرقية إنما يتواردان على الجزاء والشرط إنما هو شرط في ذلك غير صحيح. يعني بعضهم قال أهل العربية يجعلون الصدق والكذب نظرا إلى الجزاء وهذا غير صحيح كما ذكر المؤلف إنما يتواردان على الضبط. قال بل التحقيق أن الصدق والكذب عندهم يتواردان على الضبط بينهما كما ذكرنا كما حقق السيد في حواشيه على المطول وكما حقق الدناني في شرح السلم وهو الحق الذي لا شك فيه بصدق الشرقية مع كذب الطرفين كما بينا. لأن بالنظر للشرقية قد يكون تكون جملة صحيحة مع أن طرفها أو مع أن طرفيها كاذب فيها كذب. الخلاصة من ذلك على أن الصحيح في المسألة أنه لا ينصح إلا إلى بدل ولا ينصح إلى غير بدل لا ينصح إلى غير بدل. وأما قول جمهور أنه ينصح إلى غير بدل مقصود في ذلك على أنه لا يلزم أن يأتي بحكم نحيل الواجب ينسخ إلى واجب أو محرم ينسخ إلى محرم وكونه إلى إباحة أو إلى عمد هذا لا يناقض أنه ما زال حكما حتى لو كان عن الإباحة نسخ إلى الإباحة رفع ذلك الحكم بنفسه رفع ذلك الحكم وإبقاء المسألة بدون الحكم الأول يعتبر بدلا. لما ذهب الحكم الأول سيبقى الحكم على الإباحة مثلا أو على المذهب أو ما أشبه على أنهم حتى الجمهور ما يقولون المسألة تكون خالية من الحكم ليس فيها حكم شرعي لا إباحة ولا تحريم ولا كراهة ولا نهي ولا وجوب خالية من جميع الأحكام الشرعية وما يقولون بهذا. الجمهور الذين يقولون ينسخ إلى غير بدل هم ما يقولون أن الحكم يصير خاليا من الأحكام لا إباحة ولا تحريم ولا هذا ما يقولون بلا شك ما يقولون شو هذا يقول على أن الثلاث ممكن أن يكون لديها. قال رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى فصلا ويجوز النسخ بالأخف والأثقل إلى آخره. حاصل هذا المنحل أنه يجوز نسخ الحكم الأثقل بالأخف منه كما يجوز نسخ الأخف بالأثقل منه. قال وإن كان نسخ الأثقل بالأخف نسخ الأدلاف بالحول في قوله تعالى متاعا إلى الحول غير الإسراف بأربعة أشهر وعشر في قوله تعالى فربطنا بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. قال ومعلوم أن الأربعة أشهر وعشر ليالي أخف من السنة يعني المتوفى عنها زوجها أولا أوجب الله أن تتوقف سنة كاملة ثم نسخ ذلك إلى 24 وعشر هذا نسخ من أثقل إلى أخف. ومعلوم طيب قال وتنسخ مصابرة الواحد عشرة من الكفار. النصوص في قوله تعالى إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين من كان واجبا على المسلم أن لا أن يصابر عشرة لا يكن منها عشرة من الكفار يصبر أمامها ثم نسخ إلى اثنين فإذا كان إذا تواجه مسلم مع أكثر من اثنين له أن يترك قتاله. قال المنصوص في قوله تعالى هي كل منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين الآية بمصابرة اثنين. المنصوص في قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاء فهي كل منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين.